أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نذكر حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أي يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبا، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. إذن هذا تمثيل، مثل الرسول عليه الصلاة والسلام موعظة. لماذا؟ يحث على طبع مجالسة يعني الصالح، لأنه الصالح يؤثر فيك وأهل الشر يؤثر فيك، وأنت تريد يعني من يميل بك إلى الخير. فيه تمثيله صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك. نشوف هذه طريقة الكلام تمثل ناس تقرب لها للفهم. وكذلك يضرب الله الأمثال. والجليس السوء بنافخ الكير، يعني الحداد. هذا الكير هو كير الحداد، جلد غليظ ذو حافات ينفخ فيه الحداد النار في ريحة نتنة، إما باش تحرق ولا باش تجد ريحة خبيثة. وفي فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب، والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب الناس أو يكثر يعني الذي يكثر فجوره، يعني لأنه هذا إلا في الحالات اللي أنت قوي باش تحاول تنصحه، لكن خاص القوة وإلا باش يجرك. حين جالس واحد باش تلقى طريقة باش تنصحه، وإلا إذا مش اللي هذا متجالس فيه هكا ما غير أمر، أو احتاجت أحيانا أمر دنيوي يعني. أما هكذا ما غير عذر فلا ينبغي. إذن ففي هذا الحديث الحث على مجالسة أهل الخير والتحذير من مجالسة أهل الشر، ويقول بحامل المسك بيننا، يعني كذلك في نفس الحديث يبين برشا مسائل بيننا المسك أنه شيء مليح، أنه شيء مليح، والرسول يعني حث على استعمال المسك، مع أنه طبع رائحة الرسول أفضل من رائحة المسك، لكن حثنا هذا يعني الرائحة الطيبة تفرح القلب والملائكة تحب الرائحة الطيبة، وملائكة تكره الرائحة يعني البشعة والنتنة. لهذا يعني مليح الإنسان يبدأ داره فيها رائحة مليحة تجلب الملائكة، الملائكة تفرح بالرائحة الطيبة وتنفر من الرائحة يعني النتنة. إذن و donc on résume un petit peu. Le prophète dans un hadith il dit que l'exemple de celui qui tient la compagnie aux gens de bien et celui qui tient la compagnie des gens de mal, c'est comme celui qui va chez le parfumeur ou celui qui va chez le forgeron. Il dit chez le parfumeur, ou bah, tu vas acheter, ou il va te donner un peu de parfum, ou tu vas trouver une bonne odeur. Même si tu n'achètes rien, il ne te donne rien, il y a une bonne odeur au moins. Alors que chez le forgeron, bah, ou ça va te brûler, ça va éclabousser sur toi avec le feu, ou tu trouves une mauvaise odeur. Alors là, l'exemple du prophète, les hadiths, il y a des exemples qui font réfléchir, en fait. Que si tu tiens la compagnie des gens de bien, tu vas profiter. Tu vas entendre des choses de bien, même si tu ne poses pas de questions. Et même si tu ne poses pas de questions, comme tu dis, tu ne poses pas de questions, tu ne poses pas de questions, tu ne poses pas de questions, tu ورداهم القوم لا يشقى جليسهم في الحديث باش تسمع مسألة علمها الآخر واسأل الواحد واش تستفيد أنت هم القوم لا يشقى جليسهم في الحديث يعني في كل حال باش تفي بالأخلاق بالمسائل المفيدة حتى في أمور يعني الناس صالح تنفع في أمور الدين وفي أمور الدنيا حابش ينصح حتى في أمور الدنيا هذا الشيء يقول لك ينفع لأنه الناس اللي هي عندها التقوى تحب الخير للناس donc quelqu'un de bien tu tiens sa compagnie tu vas profiter dans tous les cas même s'il dit rien tu vas profiter de le comportement où tu vas il va conseiller des gens même si toi tu n'as rien demandé tu vas profiter donc où il y a la baraka les gens de bien il y a la baraka donc tu vas toujours profiter mais les gens du mal yani ils vont t'influencer. Petit à petit, tu vois, beaucoup de gens, ils sont partis dans le mauvais chemin, même des enfants des musulmans, à cause des mauvaises fréquentations. Il y a beaucoup de gens qui sont venus dans les musulmans, ils sont venus dans les tâches de l'Ukhalat al-Sham. Les gens, ils sont venus dans les tâches de l'Ukhalat al-Sham. Ils sont venus dans les tâches de l'Ukhalat al-Sham. لهذا مهم تعرفوا الحديث المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخاله الدين معناها الأخلاق الدين تأتي معنى الأخلاق فلهذا قال العلماء إذا إنسان سب الدين بمعنى الأخلاق لا يكفر أما إذا سب الدين بمعنى الإسلام يكفر لأن كلمة الدين عندها معنى الأخلاق كذلك Donc, beaucoup de gens ils sont partis dans des mauvais chemins à cause des fréquentations. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup, en fait. إذن فمن خالت صحبة السوء ناله نصيب من أخلاقهم. إذا خالت أهل الشر بتديه نصيب شوية من كل الأخلاق. إلا من رحمه الله. إذن إلا مثال كما قلنا يصاحبهم يعني بشي ينفعهم يعني بالحكمة والموعظة الحسنة يحاول يصلحهم بالسياسة عنده أسلوب لأنه إذا ما عندوش هو بشي يغرقوه كما نحن الرسول عليه الصلاة والسلام نعطيه مثال نتاع هذا البيع العطر ونعطيه مثال آخر إذا أنت ماكش قوي في السباحة واحد بشي يغرق ويتحرك إذا مكش قوي بشي غرقك معه أما إذا ماهر في السباحة بش تعرف تشبدو يعني طريقة تسلكو واحد نعرف يعني نحن نعرفهم عرس 14 يوم مشى عند نسيبتو يعني كنت حاضر أنا وقت في جربة بزيك عرسوا 14 يوم تعدي نسيبتو قلت له بنتي تفرفت بش تغرق مشى بشي خرجها عفست عليه خرجت هو غرق أختها هو رجل أختها جاه الشوك 14 يوم زكي عرسهم معروفة القصة تعادت وكنت وقتها في جربة هما فين خرج الأولى نيبشي خرجها قالت له ميتة هذه ثانية صحتها شوية ثانية عفست عليه هو هي خرجت هو غرق إذن كيف إذا يقول علامة تكونش كيما الشمعة ضوي الناس وهي تتحرق هكي يقول الدين كونش كيما الشمعة تضوي الناس وانت تحرق ما تجيش من خاطر الدين يأمرك تسلك روحك قبل شيء الله قال الله قال في القرآن قوا أنفسكم وأهليكم ابدأ نفسك قبل أهلك فاقد الشيء لا يعطيه قوا أنفسكم وأهليكم يعني كل ترتيب آية فيها كل كلمة بحسابها في القرآن قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة يعني الرسول وقت سألوه في الصفا والمروة قال بماذا نبدأ قال ابدأوا بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله يعني كل آية فيها يعني فيها حكمة لا هو وقت سألوه في الحج قال بماذا نبدأ بالصفا ولا بالمروة؟ قالوا لهم ماذا؟ ابدأوا بما بدأ الله به. الله ماذا بدأ الآية؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله. الحج كيفاش تعمل؟ خلاص تبدأ الصفا وتكمل في المروة سبع مرات، السابعة تجي في المروة. مش بينكم يعني القرآن فيه بلاغة كبيرة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يعني خاصك قوي، معناها عندك علم وقوي في الدين، مش تخالطهم هذوم الناس، مش تنصح، وإلا بالسياسة في غرقوك هما معاه كما المثال اللي اعطيناه. إذن فإذا هو هكا ويلقى منهم قبول بالطبيعة، قصة حكمة، وادعوا إلى سبيل ربك والحكمة والموعظة الحسنة. تلاحظ ناس هذوما يتقبلوا شوي، يتسمحهم على الأقل، يعني تحصل لنا نحن نخالط ناس تلقى حتى ما يصليش، لكن تخالطه تقول له على الأقل يرد باله، ما يسبش الدين، ما يكفرش بربي كذا، تنصح على الأقل على هذا. لأن بعض الناس زاد ما عندهمش حكمة، يقول لك هذا ما يصليش وكذا، ولا ما يحكيش معاه جملة. لا، الدين إذا تعرف على الأقل، يعني شو يقول العلماء قاعدة، شو يقول؟ لا، ما لا يدرك كله لا يدرك كله. ما نقدرش تنصحوا الصلاة وكذا بزل بعيد، على الأقل تحذروا من الكفر، لأنه الصلاة قد في عهد الرسول واحد مات ما يصليش، قال صلوا على أخيكم، ما هو شي كافر. فلهذا تعلموا أهم شيء، مهم يسبش الله، ما يتمسكش بالصلاة وكذا، وبشوي بشوي تنصح حتى تجي الخشية، هي بالعقيدة والخوف من الله تجي الخشية. فالنوعية هيك في الحالة هيك تخالط بحسب هذوما النوعية، يعني تعطيه مرة بعد مرة. النوعية هذه دائما مش تحكي له باش ينفر أحيانا منه ضعيف، مرة بعد مرة تعطيه الكلمة. فهذا إذن، وإلا إذا أنت ما سلكتش روحك ابعد ابعد. إذن ومن خالط الصالحين وجالس ذوي البر والتقوى والمروءة وأصحاب مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب فإنه غالبا ما تناله نفحة طيبة بصحبتهم فيسلك مسالكهم. تلقى إنسان شرير وكثر من خالط ناس الخير بشوي بشوي يتأثر. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، رواه أبو داود. فورد كذلك في الحديث: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. إذن هذه، إذن لأن القلب يتقلب، فالإنسان ما يتأثرش. حتى إنسان ضعيف مثال في قال العلماء مجالسة، حتى شرحوا العلماء مجالسة، يعني قبل في عهد الرسول كانت المجالسة، والآن ثم أنواع أخرى مجالسة، مجالسة عن بعيد، كما إنسان راكش في الفيسبوك يحكي مع ناس، هذه تسمى مجالسة الآن، يعني كل مجالسة، لأنه بشي أثروا بك من طريقة من بعيد. في ناس مشاو، كثير ناس مشاو للتطرف وكذا بالفيسبوك، خالطوا في ناس على الفيسبوك. إذا مجالسة مش فقط القهوة أو مجالسة مباشرة، ثم المجالسة من بعيد، ثم ناس ولادهم وبناتهم مشاو للهاوية من أذر جرة فيسبوك والإنترنت، هذه تسمى مجالسة كذلك. يعني بعض الناس يحكي مجالسة يظن مجالسة فقط هيك، ثم المجالسة هي نوعية جديدة، خلطة من بعيد، ثم الناس مشاو للشر وحكايات، يعني حتى نساء هربوا على رجالهم أجل حكيت تعرفت على واحد فيسبوك، هذه مش واحدة مش اثنين قصص نعرفها، مش واحدة مش اثنين، واحدة يعني اسمعنا حكي تعرفت على واحد يا أخي خلت على رجلها، وبعد الآخر قالها هاتي أنت رجلك ما جاش فيك الخير العبدها وسايبها. فالحاصل يعني هذه المجالسة كذلك تدخل في هذا، ناس طولت قهوة فيرتويل تلقاها في الانترنت. دونك مون اميون غارد كونتر سا، مي اون لدي اوسي لو حديث لو بروفيت مي اون غارد كونتر لي موفيز فريكونتاسيون. Fréquentation, maintenant, il n'y a pas que la fréquentation directe, il y a la fréquentation à distance. Combien de gens, ils ont fréquenté des gens comme sur Facebook, ils sont devenus dans l'extrémisme, dans les grands péchés, même des infos qu'on connaît des femmes qui ont quitté leur mari grâce à cause de, en discutant avec Facebook, ou ils sont partis dans l'extrémisme. Ça, il y a plusieurs cas qui ont été détournés à travers la fréquentation à distance. Donc le prophète, il met en garde et il incite à fréquenter les gens de bien. Donc les gens de bien, c'est qui les gens de bien? C'est les gens qui appliquent la religion correctement. Al-khayr shkoun, li tabaq al-din. Ma femmes khayr fi shay ghayr shari'at Allah. Yani ma femmes khayr fi yani fi shay mukhalif li shari'at Allah. Donc il n'y a pas de bien, quelque chose contraire à la loi de Dieu. Walhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammad al-tahir al-amin. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين